عبدته بن سليمان الكلابي أبو محمد عبد بن سليمان الكلابي من صغار الثامنة مات سنة 87 وقيل بعدها. عن ابن المبارك عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو الذي قال عنه الحافظ في التقرير ثقة فقيه إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير عن وهيب وهذا يعني هذه الأوصاف التي ذكرها الحافظ بن حجر عن شيخ يعني عن الإمام عبد الله المبارك رحمة الله عليه يعني يعني هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه يعني شبيه به يعني في كثرة خصاله الحميدة وما جمع الله تعالى فيه من خصال الخير فعنده صفات كثيرة جمعت فيه رحمة الله عليه. عن وهيب قال عبده يعني ابن الورد وهو ثقة خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن محمد بن المنكدر هو لان ذكر في الاسناد ما في اسناد ثاني اسناد واحد نعم ما ادري يعني وش وجه قوله يعني قال عبده يعني بالورد يعني لو كان هناك اسناد ثاني يمكن ان يقال يعني قال فلان لانه احد يعني صح احد الطريقين او في احد الطريقين فلا ادري وجه يعني ذكر يعني هنا كون عبده يقول يعني ابن الورد عبده الا ان يكون مقصود به تحديد الشخص الذي اتى به يعني وهذا هو يعني الوجه لان كلمه يعني يقولها من دون التلميذ فاذا هو حدد يعني ذلك فلعل وجهه هو هذا يعني يكون الاحتمال الذي يمكن ان يكون لكل من دون التلميذ تحدد بتعيين الشخص الذي قاله وهو شيخ ابي داود الذي هو عبده بن سليمان المروزي فالغالب ان كلمه مثل هذه العباره تاتي فيما اذا كان الحديث له طريقين يعني احد الشيخين قال كذا واحد الشيخين قال كذا هذا هو الكثير لكن هنا ما في طريقان فعلى هذا يعني معنى هذا ان قوله قال عبده تحديد الذي اتى بهذا التعريف وبهذا التمييز تحديده يعني بدل ما يكون محتمل لأن يكون كل الذين تحت التلميذ الآن هو الإسناد عبد بن سليمان عن عبد بن سليمان بن المبارك عن المبارك عن وهيب يعني معناه أنه ما فيه التحديد أن يعني ما فيه ما دون التلميذ يعني التلميذ عبد المبارك يعني إيه بس ما يكون يعني لا ما قال هذا لا أبو داود ولا الراوي عنه اللؤلؤي نعم يكون هذا يمكن نعم يمكن يكون يعني من يعني يمكن يقولها ابو داود لان الان يعني ما دام عبد الله المبارك هو التلميذ هو الذي لا يقولها ولكن من دون التلميذ يقولها ولكن يمكن ان يكون الذي قال هذا ابو داود او من دون ابي داود لكن يكون الان ما في التلميذ لكن أن يكون الذي قاله يعني يمكن من دون أبي داود يعني حتى يكون في عدد يعني محتمل يقولوها فهذا في تعيين من قال وأنه حبده ثم هي ترى موضوع بين معكوفتين اللي يعني قال عبدته قال عبده أيه؟ يعني بالورد هذه في أصل الجملة خارجة عن معكوفتين أيه؟ وهيب يعني ابن الورد أيه يمكن أقول يمكن يكون يعني مثلا يعني زيدت أو أنها موجودة في بعض النسخ عن عمر بن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي صالح السمان وهو ذكوان أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.